الفصل الثاني عشر: كيف تصير رئيساً؟ نحن جميعاً نواجه تحدياً رئيسياً ونحن نرى شركاتنا تنمو وتكبر، وفوق ذلك هو تحد لا يفهمه معظمنا ولا يريدونه. أتحدث بضرورة أن تصير رئيساً. أنا نفسي كرهت مجرد فكرة أن أصير الرئيس عندما أسست شركتي الأولى، حتى إني لم أعترف بأن لدي موظفين، وكنت أتحدث بشأنهم بصفتهم أشخاصاً يعملون معي لا عندي، وبدا الأمر وكأننا كنا متساوين في العمل وإنما لكل منا دور خاص به. لم يكن ذلك صحيحاً، لا يمكن أن يكون صحيحاً في أي وقت من الأوقات. لا بد أن يكون شخص ما هو الرئيس حتى في مرحلة التأسيس. إن لم تكن تقبل هذه الحقيقة فستدخل نفسك في دوامة. هناك في الواقع صنفان من الأخطاء التي يقع فيها الناس في العادة عندما يمارسون دور الرئيس أول مرة. الصنف الأول يتعلق بعلاقاتهم بالموظفين، أما الثاني فيتعلق بتصوراتهم عن المهام الموكلة إليهم. لقد علمتني التجارب أنك إن أردت أن تكون رئيساً ناجحاً يجب أن تبقى على مسافة معينة من موظفيك. لديك مسؤوليات تختلف عن مسؤولياتهم. إن عليك في منصب الرئيس مسؤولية التفكير الدائم فيما هو أفضل للعمل ككل، ولا تستطيع أن تترك العلاقات العاطفية تتدخل في قراراتك. لا أقول إنه يجب ألا تكترث بعمق بموظفيك وأسرهم، وإنما أعتقد أن من الخطأ تنمية علاقات شخصية بهم خارج نطاق العمل. يجب ألا تتطور العلاقات بينك وبين موظفيك إلى علاقات صداقة اجتماعية. نعم، لا بد من أن تتعامل مع موظفيك باحترام، ولا يقلل من شأنك الضحك معهم والبكاء معهم، ولا مانع من أن تشاركهم لحظات السعادة أو الحزن، لكن يجب ألا تنسوا أن العلاقة بينكم هي علاقة عمل. إن نسيت ذلك فإنك ستتسبب في إشكالات لنفسك ولهم وللشركة أيضاً. هذه نصيحة كنت أتمنى لو أن شخصاً ما قدمها إلي قبل إطلاق شركتي الأولى، غير أني لا أستطيع أن أجزم ما إذا كنت سأصغي إليها أم لا. المشكلة هي أن هذه النصيحة تأتي في الاتجاه المعاكس للفطرة الإنسانية، وتبدو كما لو كانت تتحدى روح الشركات في مرحلة التأسيس. عندما تبدأ مشروعك الأول لا تستطيع إلا أن تبقى قريباً من موظفيك. قبل كل شيء إنك تعمل مع موظفيك مدة تتراوح ما بين 60 و70 ساعة أسبوعياً في ظل أحوال عمل دقيقة تناضلون فيها معاً من أجل البقاء. إنها تجربة مثيرة وأنتم تعتمدون على بعضكم بعضاً، وهناك شعور متبادل بالصداقة والزمالة الحميمة وإحساس بالتضامن بين الجميع، وآخر ما تفكر فيه هو إيجاد حواجز بينكم، فموظفوك هم ضمن أهم الأشخاص في حياتك، فلماذا لا يكونون أصدقائك بعد ساعات الدوام الرسمي أيضاً؟ هذا ما كنت أؤمن به عندما أطلقت شركتي الأولى. كان لدي 7 موظفين وصاروا جميعهم أصدقاء لي ما باستثناء واحد، وكنت أتبادل الزيارات المنزلية معهم، وكانت أسرنا جميعا تمضي أوقاتا مع بعضها وترافقنا معا في رحلات وإجازات، وتعلمت عبر معاناة أن اقترفت خطأ كبيرا. بداية كنت أميل إلى ترقية أشخاص إلى مراكز لم يكونوا مؤهلين تماما إليها. كنت معجبا بسائق فنقلته إلى المكتب ليرد على الاتصالات الهاتفية، وبعد 4 أسابيع عينته رئيسا لقسم خدمات الزبائن. لماذا لا أفعل ذلك ونحن نريد شخصا يقوم بالعمل المطلوب وهو صديقي؟ لقد تبين أنه لا يمتلك أي من المهارات اللازمة في النجاح في تلك الوظيفة، وفيما بعد تملكني الجنون عندما علمت أني كنت أدفع له أكثر بكثير مما يستحق، غير أن الخطأ كان خطأي أنا وليس خطأه هو. كما كنت ميالاً أيضاً إلى التمسك بالموظفين بقوة ولمدة أطول مما يجب، فعندما احتجنا إلى مدير مبيعات أعطيت الوظيفة إلى أحد رجال مبيعاتنا الذي كان صديقاً آخر لي. كان ذلك كارثة على الشركة. كان موظفاً ناجحاً جداً وسيطر على حسابات أفضل الزبائن وادعى لنفسه كل عملية بيع تمت في المكتب، وأنا كنت أضع المبررات له إلى أن اكتشفت في أحد الأيام أنه كان يكذب علي وكان يضخم عمولاته على حساب أكبر زبائننا، وسرعان ما أنهيت خدماته. غير أن حادثة معينة على وجه التحديد وقعت وأقنعتني أني كنت قد ذهبت بعيدا في علاقاتي تلك. كانت تلك الحادثة تتعلق برئيس مأموري حركة السيارات الذي عمل معي منذ تأسيس الشركة وصار صديقا حميما لي، وقد قضت عائلتانا أوقاتا معا في رحلات واشتركنا في قضاء أوقات ممتعة، وكنت أحسب نفسي جزءا من عائلته كما عددته جزءا من عائلتي، لكني ضبطته يسرقني، فقد كان مخولاً باستعمال رصيد المصروفات النثرية، وتبين أنه كان يستعمل هذا الرصيد كحصالة خاصة به. لقد استأثر بهذا الرصيد لأني وثقت به كصديق ولم أضعه تحت المراقبة كما كان يجب أن أفعل. لقد آذاني ذلك الفعل، آذاني حقاً. لم يكن مصدر الأذى أن المبلغ كان كبيراً بحيث يعرض الشركة للخطر، غير أن المشاعر كانت أكبر مما يمكن التعامل معه، أقصد مشاعر قوية جداً. لكني حتى قبل أن أواجهه بفعلته تلك ذهبت إلى المنزل وبكيت. لعله من سوء الحظ أنك يجب أن تمر بتجربة مثل تلك حتى تعي مخاطر الاقتراب كثيراً من موظفيك. وقد رأيت كثيرا جدا من المستثمرين الرياديين أمثالي يمرون بتلك التجربة. كانت أنيسة تلوار التي كتبت عنها في الفصل الخامس من هذا الكتاب إحدى هذه التجارب. جاءتني في أحد الأيام تقول إنها تشعر بالضياع. لقد كانت تعاني من مشاكل مع اثنين من قدامى مندوبي المبيعات كانا ساعداها في تأسيس الشركة. اضطرت إلى السماح لأحدهم بترك الشركة، وشكلت هذه التجربة عذاباً كبيراً لها لأنها كانت تحسبه صديقاً لها، وأنا أحسست بالألم الذي كانت تشعر به. في الوقت ذاته كانت تقع في الخطأ الشائع الثاني الذي قد يقع فيه المستثمرون الرياديون الجدد عندما يجدون أنفسهم في موقع الرئيس. شعرت بأنها يجب أن تكون مديرة حتى تكون رئيسة ناجحة، ولذلك فقد كانت تمضي مزيداً من الوقت في المكتب تعنى بقضايا إدارية داخلية مختلفة وتهتم بأدق التفاصيل التي تسهل جريان العمل في الشركة بكل يسر وسهولة. لقد كانت تكره ذلك النوع من العمل، غير أنها كانت تعتقد أنه كان من صميم مسؤولياتها أن تقوم هي به، وهذا ما حدث معي أيضاً، فقد وقعت في الخطأ نفسه وكدت أدمر الشركة. سألتها: ما العمل الذي يروقك فعله؟ أحب الإثارة التي أجدها في المشكلات وبناء العمل، علقت قائلا، وهذا ينطبق علي أيضا، إذ لم أكتشف أني لست مديرا ناجحا فقط، لكني اكتشفت أيضا أني لا أرغب في أن أكون مديرا، أود أن أعمل ما أحب، لذلك ما الذي أفعله الآن؟ أحيط نفسي بأشخاص موسوسين يهتمون بأدق التفاصيل. ضحكت أنيسة فقلت: نعم، هذه حقيقة، إنهم مغرمون بالتفاصيل ويحبون أعمال المتابعة وكتابة الرسائل والمذكرات وجميع الأمور التي تكرهينها أنت وأكرهها أنا. أنت على حق، إني أكره ذلك النوع من الأعمال. نعم، وليس هناك أي سبب لتقومي أنت بذلك العمل، ليس من الضروري أن تجلسي في المكتب لتكوني مسؤولة عنه، الإدارة هي عمل آخر، إنك تعينين محاسباً لإدارة الحسابات دون تردد، فلماذا تفترضين أنك يجب أن تكوني المدير؟ أنت أفضل مندوب مبيعات في الشركة، وليس هناك خطأ في التركيز على المبيعات، فأنت لا تزالين تستطيعين توجيه الشركة وتستطيعين تحديد المعايير، لكن عليك في المقام الأول أن تخلصي نفسك من مشكلات الإدارة وتحوليها إلى موظفين يتقنون القيام بها. بعد ذلك سيكون في مقدورك تولي الأعمال التي تروقك وتستمتعين بها. أما أن تجد الشخص المناسب فهي قضية أخرى، وقد كنت محظوظا في هذا الشأن. أرجو ملاحظة أنه كان ثمة موظف بدأ العمل منذ انطلاق الشركة ولم أكن قد أقمت علاقات اجتماعية به خارج نطاق العمل. كان يصغرني 13 عاماً وكان يعيش بعيداً مني وله أسلوب حياة يختلف كثيراً عن أسلوب حياتي. لقد كان مغرماً بالتفاصيل على أي حال، وصار هذا الموظف رئيس شركتي وشريكي في التجارة. إني أحبه وأستطيع الاعتماد عليه. أحمد الله على أني لم أقم معه صداقة اجتماعية البتة. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، بعد وفاة والدتي توليت أعمالها التجارية. عينت فتاة للعمل معي سرعان ما أحضرت إحدى صديقاتها، وقد عينتها أيضا لكن بعد تردد. ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش كابوسا. إن هاتين الفتاتين ستؤديان بي إلى الجنون. إنهما تسيئان فهم لطفي في التعامل معهما، وتسيئان استخدام الهاتف، ولا تتقنان تنظيم الملفات ولا الطباعة، وتعبثان بأجهزة الحاسوب الخاصة بي، وتشكوان باستمرار، وتمضيان جل وقتهما تتحدثان إلى بعضهما، ولا تنجزان أي مهام موكلة إليهما. ورغم ذلك كله فإني أخشى ألا أستطيع تعيين من يحل محلهما، ولذلك فأنا لا أناقشهما في شيء. إن الأشخاص الذين أجريت مقابلات لهم من أجل التعيين يطلبون منافع بالإضافة إلى الرواتب، إلا أن حجم عملي أصغر من أن يمكنني من تقديم المنافع المطلوبة. ماذا يمكنني أن أفعل؟ ريني. عزيزتي ريني، عليك بإنهاء خدماتهما في أقرب وقت ممكن، وافعلي ذلك بموجب شروطك أنت. أي حياة تعيشينها بوجود هاتين الفتاتين حولك؟ إنك تستحقين حياة أفضل، وستشعرين بالفرق كثيرا حالما تتخذين قرارا بإنهاء خدماتهما، حتى لو كنت لا تستطيعين تحمل المنافع الإضافية للموظفين الجدد. ربما كان بإمكانك تقديم منافع مختلفة من قبيل برنامج عمل مرن مثلا. عيني موظفين جددا ودربيهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، واطلبي منهم مباشرة العمل يوم الاثنين. وعندما تحضر الموظفتان الحاليتان إلى العمل، أخبريهما بأنك لست بحاجة إلى خدماتهما. ربما تضطرين إلى العمل ساعات إضافية لبضعة أسابيع، غير أن حياتك ستكون أسهل وأيسر، وستكونين لا ريب أسعد. نورم. عندما يسرق الموظفون. لا بد من العودة إلى موضوع سرقات الموظفين، لأني أعتقد أنها من أقسى ما يضطر المرء إلى التعامل معه. وما من شك في أن أصعب هذه الحالات هي أولها وقوعاً. إن الإحساس بالخيانة إحساس مدمر، لكنك إن لم تكن حريصاً في ردة فعلك فقد يؤدي تصرفك إلى تقويض أسس الشركة. إليكم هذه القصة. سيدة من معارفي كانت تمتلك نزلين يقدمان خدمات المبيت والإفطار Bed and Breakfast، ولندعها نعومي. بعد أن قضت 9 سنوات في العمل بمعدل 55 ساعة أسبوعياً، قررت أنها يجب أن تنأى بنفسها عن المشاغل الإدارية اليومية. كان النزلان يعملان بشكل جيد، وكان لهما مديران عامان يحوزان ثقتها التامة. كان الوقت مناسباً تماماً للتخلي عن المهام الإدارية. وهكذا فعلت، وقضت حياة رائعة طوال السنتين التاليتين. فقد سافرت وتزوجت وكرست الكثير من وقتها للترفيه وممارسة الهوايات والقيام بأعمال خيرية. كانت تكتفي بجلسة واحدة في الشهر مع المديرين العامين لتبادل الحديث بشأن قضايا تدور حول العمل، وكانت تعرج على المكتب بين الحين والآخر لتناول طعام الإفطار مع الموظفين. لكنها في جميع الأحوال كانت تغادر الشركة وحدها. كان كل شيء يسير على خير ما يرام، وصارت أسعد من أي وقت مضى. لماذا تعكير صفو النجاح؟ بعد ذلك بدأت نعومي تلتقط همهمات وتمتمات حول مشكلات في النزل الأكبر، فقد أبلغتها رئيسة قسم التدبير المنزلي housekeeping، وهي واحدة من أكثر الموظفين ولاء لها، بأنها سمعت أشياء مزعجة من أصدقاء وثيقي الصلة بها كانوا يعملون بدوام جزئي في المكاتب الأمامية front desk. كان اثنان من أولئك الموظفين غير أمينين حسب ما قال أولئك الأصدقاء. تحدثت ناعومي إلى مدير النزل الذي نفى ذلك، وقال إن رئيسة قسم التدبير المنزلي تبالغ في كلامها. وافقته ناعومي قائلة إن ذلك كان صحيحاً، لكن كانت هناك إشارات أخرى. كان بعض الزوار يعودون أحياناً إلى النزل بعد أسبوعين من مبيتهم فيه، يطلبون إيصالاً لما كانوا قد دفعوا، ليكتشفوا أن النزل لا يحتفظ بسجلات عن إقامتهم فيه، وما كان يبدو كأجور إضافية مقابل أثاث الغرف والترفيه كان يظهر على بطاقة الاعتماد الخاصة بالشركة. وعندما دققت ناعومي في أحد الأيام درج صندوق المصروفات النثرية، صعقت عندما وجدت $1,000 بدلاً من 100. بررت جانيس ذلك بأن بعض الأشخاص كانوا يفضلون أن يدفعوا نقداً. قالت ناعومي: نحن لا نقبل الدفع بهذه الطريقة. وسحبت المبلغ الفائض $900 وأودعته في البنك. الحقيقة هي أن ناعومي لم ترغب في معرفة ما كانت تدل عليه تلك الإشارات جميعها، فقد كانت تستمتع بوقتها ولم تكن لديها رغبة في العودة إلى الوراء والعمل لساعات طويلة يوميا. إلى جانب ذلك، كان هناك جانيس التي كانت تثق بها ولم تكن مجرد واحدة من المديرين العامين العاملين معها، وإنما كانت صديقة أيضا، أو على الأقل هكذا كانت تعتقد. غير أن الإشارات استمرت في الازدياد، وواصلت رئيسة قسم التدبير المنزلي ضغوطها. ولاحظت ناعومي أن لدى رئيسة قسم التدبير المنزلي سجلات تفصيلية بالغرف التي كان العمال ينظفونها، ويمكن حقا التدقيق على العمال على أساس سجلات الغرف التي استعملها النزلاء. وأخيرا رضخت ناعومي وأجرت عملية تدقيق استمرت نحو شهرين. كانت النتيجة أن السجلات لم تظهر أي قيود لنحو 30 غرفة في كل شهر، هذا يعني اختفاء مبلغ $50,000 سنويا. بعد رؤية هذه النتيجة لم تعد ناعومي قادرة على تجاهل الدلائل. أصرت على تطبيق إجراءات جديدة، وعندما قاومت جانيس تلك الإجراءات سرحتها ناعومي من العمل وعاودت التفرغ التام للعمل في النزل. وحالما تبين أن الوضع كان أسوأ بكثير مما تصورت، اعترف موظف آخر بعد ضبطه متلبسا أنه سرق مبلغ $30,000 على مدى سنتين. أفاد أن جانيس هي من علمته السرقة وترك العمل ومعه من المال أكثر مما تسلم كرواتب له. أدرك تماما كيف كانت تشعر ناعومي في تلك المرحلة. كانت مجروحة المشاعر وكانت تتفجر غضبا. كانت تشعر بأنها ضحية خيانة وإساءة استغلال. كيف تجرأ الناس على ذلك؟ كانت تلوم نفسها لأنها سمحت بحدوث ذلك، وأقسمت إنها ستراقب عملها في المستقبل كالصقر. لم تعد تثق بأي شخص لإدارة العمل في غيابها، ومن الآن فصاعدا ستكون هناك طوال الوقت. وكان ذلك رد فعلي عندما علمت بأن كبير مأموري حركة السيارات كان يسرق من الشركة. كانت خسارة المال هي أبسط الخسائر، إذ كان الإحساس بالخيانة أفظع من ذلك بكثير. شعرت بأني كنت وحيداً ولم أدري أين أستطيع أن أضع ثقتي. لقد قررت ألا أثق بأحد، وكان هذا هو رد الفعل الخطأ تماماً. المشكلة الكبرى في حالة سرقات الموظفين هي أنها تؤدي بك إلى اتخاذ قرارات سيئة بخصوص حياتك وأعمالك. تكون المشاعر متأججة وتقودك إلى المبالغة في ردة الفعل، ولن تعود إلى اتخاذ قرارات حكيمة إلا بعد أن تتخلص من المشاعر والعواطف. الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه هي أن تدرك أن السرقة هي قضية تجارية وتقبل بذلك، وينبغي أن يتعامل المرء معها على هذا الأساس. في معظم الحالات تحدث السرقات لوجود خلل في إجراءات العمل، ربما لم تكن قد وضعت أسساً لعمليات تدقيق ومراقبة، ربما لم يكن الموظفون يتبعون الإجراءات التي وضعتها، أو أنك لم تكن تعطي العمل اهتماماً كافياً. مهما كان الوضع، لابد أن ثمة خطأً ما، ولا بد من معرفة ذلك الخطأ وإصلاحه. على أي حال، يجب عدم التوقف عن الثقة بالناس. بكل تأكيد، هناك عدد قليل من اللصوص بغض النظر عن الإجراءات التي تتخذها لن يتوقفوا عن البحث عن وسائل لتحدي النظام، ولا بد أن ينجحوا في بعض الأحيان. غير أن معظم الناس أمناء، ولا شك أنك ستتسبب في إساءة بالغة لك ولموظفيك إن بدأت في إدارة شركتك واضعا نصب عينيك أن لا أحد جدير بالثقة. لهذا لابد من وضع إجراءات مناسبة لإدارة العمل. إن الإجراءات المناسبة تضمن سير العمل بيسر وسهولة، وتهيئ الأوضاع للموظفين للتعامل مع بعضهم بعضا على أساس الثقة، بينما تجعل تلك الإجراءات السرقة أكثر صعوبة وتساعدك على قتلها إن جاز التعبير عندما تحدث. وعلى هذا الأساس، فإن واحدة من المسؤوليات الرئيسية لك أنت مالك الشركة أن تتفحص إجراءاتك من وقت إلى آخر لتتأكد بنفسك بأنها متبعة تماماً، وأن تبحث أيضاً عن إجراءات جديدة إن وجدت حاجة إليها. وعندما تجابه أمراً ما يبدو غير معقول، فمن المهم أن تتساءل بشأن ذلك الأمر. كان في شركتي مثلاً 3 أشخاص يوقعون شيكات الأجور الأسبوعية. في إحدى المناسبات لم يكونوا موجودين في المكاتب، لذلك قررت أن أوقع الشيكات بنفسي، وهو ما لم أقم به منذ مدة طويلة، وذلك ببساطة حتى أرى كيف تسير الإجراءات. بينما كنت أستعرض الشيكات، وجدت واحداً منها شيك أجر أسبوع بقيمة 1100 دولار مسحوباً لأمر سائق يعمل لدينا بمعدل 2 ساعات في اليوم. فإذا عمل لمدة 10 ساعات في الأسبوع، معنى ذلك أنه يحصل على 110 دولارات عن كل ساعة عمل. إن الأمر لا يمكن أن يكون صحيحاً. وضعت الشيك جانباً وواصلت توقيع الشيكات إلى أن وجدت شيكاً آخر بدا كأن هناك خللاً معيناً بشأنه. 600 دولار لعمل يوم واحد، هذا يعني 3000 دولار أسبوعياً و150,000 دولار سنوياً. عمل رائع إن تمكنت من العثور على فرصة مماثلة. وضعت ذلك الشيك أيضاً جانباً. من بين نحو 300 شيك، وجدت 4 شيكات كانت تستدعي مزيداً من التمحيص. لذلك نزلت إلى الطابق السفلي وتفحصت السجلات الاحتياطية لعمل السائقين. تبين أن 3 من الشيكات 4 كانت صحيحة، أما 4 فلم يكن كذلك. كان أحد الموظفين قد توصل إلى طريقة للتحايل على النظام من خلال تقديم نسخ ثانية من السجلات اليومية لحركة السيارات. كانت عملية الخداع هذه تكلفنا 300 دولار أسبوعياً. كم مضى من الوقت يا ترى على هذا الخداع؟ لم أسأل عن ذلك، كما أني لم أهتم به، إذ ليس من عادتي النظر إلى الخلف. إن ذلك إنما يزيدك تأزماً وحنقاً ليس إلا. بدلاً من ذلك، اجتمعت بالموظفين المفوضين بتوقيع الشيكات، وذكرتهم بأن وظيفتهم لا تقتصر على توقيع الشيكات، فقد كان بإمكاني شراء آلة لذلك العمل، وإنما يفترض فيهم أن يمعنوا في النظر فيما يوقعون، ويلاحظوا إن كانت المبالغ معقولة أم لا. في حالة مثل تلك، لم نكن في حاجة إلى إجراءات جديدة بأي قياس من المقاييس. ما كان يلزمنا هو فقط القيام بوظائفنا بشكل أفضل بمجرد اتباعنا للإجراءات القائمة بالفعل. من الواضح أنه لم تكن لدى ناعومي الإجراءات المناسبة قبل أن تقرر الانسحاب من إدارة أعمالها، فلو كانت لديها إجراءات مثلاً لمقارنة عدد الغرف التي تنظف كل أسبوع بعدد الغرف التي أشغلت في ذلك الأسبوع، لكان من الممكن أن تكتشف المشكلة في وقت أسرع بكثير مما تم. ثم إنها في الحقيقة لم ترغب في أن تعرف تلك المشكلات كما أقرت بذلك بنفسها. كانت ردة فعل نعومي هي ارتكاب الخطأ المعاكس. اعتقدت أنها لا تستطيع قضاء أي وقت معقول بعيداً من عملها من دون المخاطرة بإتاحة المجال للسرقات. كان المخرج الوحيد لها أن تبيع العمل كما أفادت. كان هذا حديث مشاعرها ولم يكن خلاصة تفكير منطقي عاقل. من المسلم به أن من الجيد أن تكون مالكاً غائباً مرة أخرى، لكن مع وجود الإجراءات الصحيحة والرقابة المنتظمة. لم يكن هناك أي سبب لعدم مقدرتها على إحكام سيطرتها على الشركة، ومع ذلك تعيش حياة كاملة ومتوازنة. لحسن حظها أنها عادت إلى إعمال عقلها قبل أن ترتكب خطأ آخر تندم عليه مستقبلا. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، قبل نحو سنتين ونصف السنة عينت شخصاً ليعمل مديراً للعمليات في شركتي. كان وقتها الرجل المثالي لأعمالي، غير أن الشركة نمت وصارت أكبر من أن يتمكن هذا الشخص من القيام بأعباء وظيفته. ما يزال موظفاً ثميناً ضمن فريق عمل الشركة، لكن ليس في موقعه الحالي. أود أن أحتفظ به في قطار الشركة، ولكن في مقعد آخر. إنه موقف قاس بلا ريب، فهو في 33 من العمر ولديه أسرة، لكني أشعر بأني يجب أن أفعل شيئاً ما. أعندك مقترحات تمليها؟ إريك. عزيزي إريك، إننا جميعاً ننتهي في وضعك الذي تتحدث بشأنه عاجلاً أو آجلاً، وأتفق معك أنه موقف قاس. لا شك أنك تشعر بالذنب لأن الخطأ كان خطأك أنت عندما وضعته في ذلك الموقع بداية. كنت دائما أحاول أن أفعل ما تقترحه حاليا، غير أن الأمور نادرا ما تسير كما نريد. القضية هي قضية الراتب. إن قلصت راتبه فإنه سيستاء، وإن لم أقلصه فسأستاء أنا. عليك أن تفكر في الأمر بوضوح ومن دون عواطف. إن كانت لديك وظيفة أخرى بالمستوى نفسه من الراتب وهي مناسبة لهذا الموظف، فانقله إلى ذلك الموقع فوراً مهما كان الوضع. لكن إذا كانت المسؤوليات الجديدة لا تبرر ما يتقاضاه من راتب، فلا تفعل ذلك أبداً. سيكون من الأفضل لك أن تنهي خدماته، وإذا كان ضميرك يؤنبك فادفع له تعويضاً كبيراً لإنهاء خدماته. نورم. خسائر لا بد منها. أرجو أن تأخذ في حسبانك أن الرئاسة هي رحلة وليست محطة نهائية. إنك تمر عبر مراحل لتفهم دورك، ولكنك لا تتوقف أبداً عن تعلم أشياء جديدة، وذلك لأن الوظيفة في تحول وتطور دائمين، وبعض المراحل تكون أكثر قساوة من بعضها البعض. في حالتي جاءت أكثر المراحل قساوة عندما أدركت أن الوقت قد حان لأتخلى عن الإدارة وأدع المديرين العاملين معي يتولون الأمور في شركة سيتي ستوريج. الحقيقة أني أخرت تفويض الصلاحيات لفريقي الإداري أقصى ما استطعت. من يرغب في التخلي عن كونه العالم بأكبر الأمور الروتينية وأصغرها في شركته الخاصة؟ أبلغني المديرون بأن مشكلاتنا كانت خطيرة وأني أنا كنت المتسبب فيها، غير أني لم أستمع إليهم. ما الخطأ إذن في فقداننا بعض الموظفين؟ ما الخلل إن لم تكن معنويات الموظفين أعلى ما يكون؟ ما الخطأ لو كان المديرون يمضون الكثير من الوقت وهم يطفئون الحرائق؟ إنهم يتلقون أجوراً، أليس كذلك؟ لست أدري ما الذي أقنعني في النهاية. ربما كان ذلك الإحباط الذي كنت أشعر به بخصوص بعض نواحي الأداء في الشركة، أو كان الذكرى المؤلمة لما حدث معي في شركة نقل البريد عندما نمت إلى حجم مبيعات $100 مليون. ربما كان المديرون العاملون معي لا يأبهون بي. مهما كان السبب، استسلمت أخيراً وأقررت بأننا يجب أن نتغير. كانت هناك متطلبات للعمل مما لم أكن قادراً على تأديتها، ولا يستطيع العمل الحصول عليها ما دمت أنا موجوداً في الشركة أتخذ القرارات الأساسية وأدير الأمور. انسحبت من سلسلة القيادة وسلمت المسؤوليات لفريق الإداري. بالنظر إلى الوراء أستطيع أن أرى أن الشركة كانت جاهزة للتغيير قبل أن أكون أنا جاهزاً له بوقت كبير. كان الموظفون شديدي التوق إلى النظام والتنظيم، أما أنا فكنت ميالاً إلى الفوضى، وفي داخلي كنت أحب المشكلات وأستمتع بالإثارة وأنا أعمل في بيئة ملآنة بالأزمات، وهذا واحد من أسباب سعادتي وأنا أؤسس الشركات. لدى بدء عملية التأسيس لا ترى إلا المشكلات، فأنت دائماً على خط المواجهة كأنك تلعب بدستة من الكرات من دون أن يسمح بسقوط أي واحدة منها. كل شيء يعتمد عليك، ولا أحد يتساءل عن قدرتك على اتخاذ القرارات، فأنت مثل الملك في تلك الحالة وتعمل وأنت شديد التوتر. إن العمل مثير ومحفز وملآن بالتحديات، وأستمتع بكل دقيقة منه. غير أن تلك المرحلة لا تستمر، لو كان عملك ناجحاً فإنه سيتجاوز مرحلة التأسيس ويبدأ في النمو. قد تستطيع الانتظار قليلاً، لكن الشركة عاجلاً أو آجلاً ستطور مجموعة من الاحتياطات من النوع الذي لا يجيد الرياديون من أمثال التعامل معه. لا تستطيع تجاهل تلك الحاجات، فأنا فعلت ذلك ذات مرة وندمت. عندما نظرت إلى الوراء إلى تجربتي في شركة نقل البريد، تبين لي من ضمن أشياء كثيرة أخطأت فيها أن ارتكبت خطأً جسيماً تمثل في إبقاء الشركة بعيدة عن الإدارة والاستقرار والتنظيم الذي كانت في حاجة إليه. كنت عنيداً ولم أتراجع، وكنت أتخذ جميع القرارات النهائية ولم أترك للمديرين مجالاً لأداء واجباتهم، لكني في النهاية دفعت ثمناً باهظاً. قررت ألا أكرر ذلك الخطأ مرة أخرى، غير أن تفويض السلطات لا يأتي بسهولة لأشخاص مثلي. في الحقيقة لا أستطيع أن أجد أشياء أصعب من تغيير طريقة إدارة الشركة، التحول من قيادة شخص واحد إلى قيادة جماعية. الأدهى من ذلك أن هذا مجال ليس لي أي خبرة عملية فيه، وأدركت ذلك عندما بدأت في نقل مسؤوليات العمليات اليومية إلى المديرين العاملين معي، وهناك واجهت ثلاثة تحديات. كان التحدي الأول يتمثل في العثور على شخص آخر لإدارة عملية التحول بدلاً مني، ولم يكن ذلك يعني تعيين رئيس تنفيذي جديد، فعندما يقرر مؤسس الانسحاب من إدارة شركته يبدأ الموظفون في البحث عن بديل له، ومن النادر أن يكون ذلك هو الحل الصحيح. كنت أدرك أننا لم نكن في حاجة إلى رئيس جديد ولا إلى مديرين جدد، ما احتجنا كان نظاما إداريا جديدا وشخصا ما يساعدنا في تأسيس هذا النظام. بكل بساطة لم تكن هناك طريقة أستطيع بها الإشراف على تحول شركتي إلى الإدارة الجماعية، إن جميع غرائزي الفطرية كانت تقودني إلى مقاومة التغيير، والأشخاص مثلي لا يكتفون بالانتعاش في أجواء غير مستقرة فقط، وإنما نحن من يولدون عدم الاستقرار، بينما الإدارة هي خلق الاستقرار من خلال التخطيط والتنظيم والالتزام. في هذه الأجواء تبين لي أن شخصاً ما آخر يجب أن يقود هذه العملية، مديراً محترفاً وشخصاً يجد في بناء الشركات المتعة التي أجدها في تأسيسها. هناك مستشارون متخصصون في إدارة عمليات التحول هذه، لكن من الصعب علي أن أجد شخصاً أطمئن إلى وضع مسؤولية شركتي عليه، كما أني لم أكن أرغب في الاستعانة بمدير تنفيذي من شركة كبرى لا يعرف شيئاً عن إدارة بيئة تجارية صغيرة الحجم. كنت أشعر بأني في حاجة إلى شخص أعرفه جيداً وأثق به بشكل مطلق، شخص أفهم طريقة تفكيره وأحترمها. قبل كل شيء كان جزء رئيسي من مهام هذا الشخص يتعلق بالتعامل معي. كنت متشوقا إلى هذه العملية برمتها. إن شركتي هي طفلي، الناس الآخرون ساعدوا على النهوض بها، غير أنها بدأت كشرارة في عيني. لذلك كنت حريصا على عدم تسليمها إلى من ينقلها إلى المرحلة التالية إلا إذا كان يتمتع بثقة المطلقة. لحسن الحظ كان سام كابلان موجودا، وهو شخص كنت أعرفه منذ 23 سنة. لقد كان يحوز ثقتي في حكمه على الأمور حتى لو كنت أختلف معه، ومثل هذه الثقة أمر أساسي حقا. لقد مرت بي لحظات لم أتمكن فيها من السير إلى الأمام لأني كنت خائفا على شركتي، تماما كما كنت سأخاف إن أخذ أحدهم ابني مني. لا بد أن تكون لديك ثقة عمياء بالشخص الذي يقودك، وإلا فلن تستعين بأي شخص. كان لدي مثل تلك الثقة بسام. كما أنك تحتاج أيضا إلى العثور على شيء ما آخر يمكنك فعله في الشركة، وكان هذا هو التحدي الثاني الذي واجهته. أقصد، إذا كنت سأتخلى عن إدارة الشركة مهما كانت الأحوال، فكيف سأقضي وقتي؟ إن الاهتمامات الخارجية الكثيرة، غير أني لا أطيق أن أبتعد عن الشركة، فأنا لا أزال أحبها، كما أني أحببت فكرة العمل أيضا. إني أرى العمل مثيرا وأردت أن أبقى قريبا منه، ومع ذلك كنت أدرك أنه يتعين علي أن أفسح الطريق. كنت أعلم بأني لن أستمتع بالدور المصغر الذي بقي لي. لقد طالما عانيت من عدم تمكني من إعطاء القول الفصل في كثير من الحالات، وكنت أريد المشاركة في اتخاذ القرارات، ولم يكن من السهل علي أن أتقبل أن يتخذ الناس قرارات من دون مشاركتي. وما كان سيزيد من المعاناة التي سأحس بها هو أني لن أتقبل قرارات مغايرة للقرارات التي كان من الممكن أن أتخذها أنا. ما الذي كان من الممكن أن أفعله إذن؟ هل أجلس وحيدا في مكتبي خلف باب مغلق، أعض شفتي وأشحذ أسناني؟ أم أعود إلى عاداتي القديمة وأنسف العملية برمتها؟ لقد تعلمت على مدى سني عمري أن أفضل طريقة للإقلاع عن عادة ما هي اكتساب عادة جديدة. كما تعلمت أيضا أن الرؤساء التنفيذيين مسؤولون عن إحلال الأشخاص في المواقع التي يستطيعون فيها تقديم أعظم الإسهامات للشركة، وأنا سأبقى المدير التنفيذي. ماذا كانت أفضل الوظائف لي؟ المبيعات كانت واحدة منها من دون تساؤل. لقد كنت أجيدها كما كنت أحبها، ولدي رصيد كبير من المعارف كونتهم على مدى سنوات طويلة وأستطيع الاعتماد عليهم. كما أني كنت أجيد التفاوض على صفقات، كما أجيد الإشراف على المشاريع، ونحن كنا سنبني مستودعات جديدة لسنوات كثيرة مقبلة. لذلك فقد قررت أن أوزع وقتي ما بين إجراء اتصالات للمبيعات والإشراف على إنشاء المستودعات الجديدة. كانت هاتان الوظيفتان حسب اعتقادي ستبقياني ملاصقا للعمل، لكن بعيدا من طريق أي من الموظفين في الوقت نفسه، وسأبقى بعيدا من المكتب أطول فترة ممكنة. لن أحضر اجتماعات الموظفين، سأترك للمديرين العاملين لدي اتخاذ القرارات كما يريدون، وسأحاول جهدي أن ألتزم نحو تلك القرارات. تلك كانت الخطة على أي حال، غير أن العادات المتأصلة لا تنقرض بسهولة. تبين أن التحدي الثالث هو الالتزام نحو العمل. لقد مرت بي لحظات كنت أتساءل فيها عن مدى قدرتي على تحمل العمل ومدى مقدرتي على التسامح فيه. كان الهدف تحويل كامل سلطاتي بنسبة 100% إلى فريق الإداري، غير أن هذا استغرق ما يقرب من عقد كامل لتحقيقه. وكان المديرون يسألونني من وقت إلى آخر ماذا كنت سأفعل في بعض القضايا، وأحيانا لم أستطع تجنب إعطائهم جوابا على الرغم من أني كنت أدرك تماما أنهم يجب أن يتخذوا القرارات بأنفسهم. ما يزال سام يخبرني بأنه ليس من المفترض أن أتخذ أي قرارات قطعياً، وكان يقول إنه ما دامت قرارات المديرين تأتي ضمن ما هو وارد في الموازنة وأنها ضمن التعليمات المالية فيجب ألا أقلق حيالها. نظرياً لقد كان على صواب، غير أنه كان يتعين علي أن أمر بمزيد من الخبرات العملية لأصل إلى مزيد من النضج قبل أن أقتنع بمواعظه. لم تكن التحسينات غير واضحة، وقد وجدت بالفعل فرقاً كبيراً في الشركة بمرور الوقت. لقد هبط معدل تغير الموظفين، ولعل ذلك يعود جزئياً إلى أننا بدأنا نتبع أساليب أفضل في انتقاء الموظفين. لقد اشتملت الإجراءات الجديدة أن يقابل موظفان أي مترشح للعمل لدينا. بالنسبة إلي كان هذا القانون رفاهية، لكن ما الذي أستطيع قوله؟ لقد كان يعطي نتائج جيدة. في الوقت ذاته انقلب العمل تماماً في دائرة الحسابات، فقبل الإجراءات الجديدة لم أكن أحصل على معلومات كافية عندما كنت أحتاج إليها، أما الآن فإني أحصل على أكثر مما أريد، وذلك من الموظفين أنفسهم. كنت ألوم مديرة الدائرة بسبب المشكلة، غير أنه تبين أني أنا كنت المذنب الحقيقي، فقد كنت أنا المسؤول عنها. كل ما كان ينقصها هو مزيد من النظام ورئيس جديد، وقد صارت نجماً بارزاً في أدائها. إن معظم موظفين انتعشوا في ظل العهد الجديد، كانت معنوياتهم أعلى من أي وقت مضى، وكان السبب واضحاً، افتقارهم إلى النظام. كانوا تواقين إلى معرفة ما تنص عليه القوانين، وكانوا يريدون رؤية الأنظمة والقوانين تطبق بعدالة وعلى جميع الموظفين على قدم المساواة. لم يكن يروقهم أن يروا كل قضية تعالج وحدها، كما كنت أعالج كل قضية على حدة. لقد تحسن أداؤهم كثيراً عندما رأوا جميع الموظفين يعاملون على أساس واحد. لو كنت قلت ذلك لي قبل أن نبدأ عملية التغيير لقلت إنك أحمق، لكني لم أستطع نكران ما رأيت بأم عيني. غير أنه بلا ريب كانت هناك بعض الاستثناءات. فقد فقدنا رئيس مأموري الحركة مثلاً، وهو رجل مضى على عمله معنا 13 عاماً. كنت واثقاً بأنه سيترك العمل إذ لم يكن قادراً على تقبل التغييرات. ببساطة خرج ولم يعد من دون سابق إنذار. لقد صدمني تصرفه ذاك. أما بالنسبة إلى المديرين فقد كانت المفاجأة الكبرى أني بقيت ملتزماً نحو التغييرات، وقد خففوا عني من خلال إطلاعي على الأمور أولاً بأول. كنت أراهم يتخذون قرارات ذكية ربما ليست القرارات التي كان من الممكن أن أتخذها أنا، لكني لا أنكر بأنها كانت قرارات ذكية. في النهاية كانت النتيجة رائعة. بمرور الوقت ومع ازدياد ثقتي بالأساليب الجديدة استرحت إلى أن شركتي في أيد أمينة وأنها ستستمر في النمو من دون تدخل المباشر. وفي ظل هذه الأوضاع الجديدة غدوت حراً في ممارسة الأعمال التي كنت أحبها وفي ممارسة الحياة كما كنت أتمناها. لم أكن أتصور مكافأة أفضل من هذا. الخلاصة: النقطة الأولى، مهما كان قربك من موظفيك يجب ألا تنسى أن ما يربط بينكم هو علاقة عمل، وينبغي عدم النظر إليه على نحو غير ذلك. النقطة الثانية، إن كنت مثل جميع المستثمرين تفضل المبيعات على الإدارة، فتذكر أن بإمكانك توظيف أشخاص آخرين للقيام بمهام الإدارة، وليس من الضرورة أن تبقى بيدك أنت. النقطة الثالثة، الطريقة المثلى للتعامل مع سرقات الموظفين هي تحسين أنظمة العمل وليس التوقف عن الثقة بالآخرين. النقطة الرابعة، عندما يحين الوقت لانسحابك من إدارة عملك التجاري وتحويل مهام الإدارة اليومية إلى المديرين العاملين معك، جند شخصاً ما يحظى بثقتك للمساعدة في عملية التحول، وابحث عن وسائل أخرى لمساهمتك في أعمال الشركة.